بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لم يأتي ذكر حارث بن مسلم أو مسلم بن الحارث، لم يأتي ما يفيد أنه صحابي إلا في هذا الحديث فيما أعلم، وهذا الحديث لا يصح، وبالتالي أن هذا الراوي لم يثبت أنه صحابي، فهذه علة أيضا تخدع في هذا الخبر. الأمر الثالث ما ذكرته قبل قليل أنه قد اختلف في اسمه إلى الحارث بن مسلم إلى مسلم الحارث، وهذا نوع من الاضطراب، هذا نوع من الاضطراب، وهذا الاضطراب وإن كان شيئا يسيرا، طبعا الاضطراب في الحديث على قسمين، إما أن يكون هذا الاضطراب مؤثر وإما أن لا يكون مؤثر. فهذا الاضطراب المؤثر عندما يختلف في الحديث اختلافا واضحا وبينا، إما في ألفاظه مثلا يأتي في رواية يفعل وفي رواية لا تفعل، ولا يترجع أحد القولين بل تتدافع الروايات، فهذا الاضطراب يعتبر مؤثرا في الحديث، لأن هذا الاضطراب يدل على أن الراوي لم يحفظ الحديث، وبالتالي لا يحتج في خبره أو لا يحتج بخبره لأنه لم يحفظ الحديث الذي رواه. وحتى يحتج بخبر الراوي لابد أن يكون قد حفظ ما روى وتثبت مما نقل، وهنا يحتج به في هذه الحالة. وأما إذا تدافعت الروايات وبعضها أصبح يخالف البعض الآخر فمثل هذا يؤثر في الحديث، فكما ذكرت مثلا نفعل أو لا تفعل، فلا شك أن هذا يؤثر في الحديث. أو مثلا يذكر بعض كلمات بعض ألفاظ من الحديث وفي رواية أخرى يذكر لفظ آخر يختلف عن اللفظ السابق، فهذا أيضا يدل على أن الراوي لم يضبط الحديث. نعم، أو يكون اختلاف الإسناد، يزاد راوي يحذف راوي ولا يغير الإسناد، فكل هذا يعتبر مؤثر في الحديث. وأما إذا كان هذا الاضطراب في شيء لا يؤثر في صحة الحديث، فمثل هذا الاضطراب لا يعتبر مؤثرا، يعني مثل ما حصل في حديث جابر الذي رواه البخاري وغيره، عندما اشترى الرسول صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرا، فاختلف الرواة في القيمة التي اشتراها، اختلف الرواة بالقيمة التي اشترى بها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الجمل، ومثل هذا لا يؤثر، مثل هذا لا يؤثر في الحديث، فالحديث يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اشترى الجمل من جابر، وأن جابر اشترط ظهر هذا الجمل إلى أن يصل إلى المدينة، فهذا القدر من الحديث هو المقصود، والرواة قد اتفقوا على هذا اللفظ، وأما خلافهم في مقدار الثمن فهذا لا يؤثر، سواء كان بعشرين أو بثلاثين أو بقل أو بأقل أو بأكثر، مثل هذا لا يؤثر. أو مثلا ما جاء في رواية محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني أنه كسر الإثناء الذي جاء ذكره في القرآن يدنين عليهن من جلابيبهن، كسر هذا الإثناء بأن أخرج عينا واحدة. أو روايات ثلاثة، قيل أخرج العين اليمنى وقيل أخرج العين اليسرى، فبعض أهل العلم جعل هذا اضطرابا في هذا الأثر، وجعل هذا الأثر أو جعل هذا الاضطراب مما يرد به هذا الأثر أو من أوجه رد هذا الأثر، مثل هذا لا يؤثر. المقصود أن المرأة تحتجب ولا تخرج إلا عينا واحدة بحيث أنها ترى قريبها وأن من أمامها لا يراها. أما كون الروايات اختلفت عن اليمنى أو اليسرى فمثل هذا لا يؤثر، مثل ما اختلفت الروايات في عين الدجال، الروايات اختلفت، قيل العين اليمنى أعور العين اليمنى وقيل اليسرى، وجمع القاضي عياض وغيره من أهل العلم جمعوا ما بين هذه الروايات، فمثل هذا لا يؤثر، مثل هذا لا يؤثر على الحديث. فالاضطراب على القسمين الذي تقدم ذكرهما. فأقول أن الحاجة لمسلم أو مسلم الحاجة، وإذا هذا الاضطراب لا يؤثر كثيرا، ولكن عندما يكون هناك أوجه أخرى تمنع من صحة الحديث فيلاحظ فيها مثل هذا الشيء. وهذا الاختلاف يدل على أن هذا الراوي لا يعرف وأنه مجهول، بحيث أن هذا الراوي حتى في اسمه اختلف، وهذا يزيد هذا الراوي جهالة. فإذا هذا الحديث حديث لا يصح. ويغني عن هذا الحديث ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهم من أهل الرواية، رووا عن أبي إسحاق الشفيعي عن بغيث بن أبي مريم عن أنس بن مالك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سأل الله الجنة ثلاثا قال في الجنة: اللهم أدخله الجنة. من سأل الله الجنة ثلاثا قال في الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قال في النار: اللهم أعذه من النار. قالت النار: اللهم أعذه من النار. هذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. وقد ذكر أبو عيسى الترمذي أن هناك من وقف هذا الحديث على أنس بن مالك، ولكن قد روى هذا الحديث جمع. ذكر الترمذي عفوا أن هناك من وقف هذا الحديث على أبي إسحاق الشفيعي عن بويه بن أبي مريم عن أنس، فجعله من كلام أنس. لكن أقول أن جمعا من الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي إسحاق الشفيعي ورفعوه، ومن هؤلاء الرواة أبو الأحوص وإسرائيل حفيد أبي إسحاق الشفيعي وابنه يوجد أي ابن أبي إسحاق، فهؤلاء الثلاثة كلهم رفعوه. فهذا الحديث حديث صحيح، وهذا الحديث ليس فيه تقييد لهذا الدعاء بصلاة معينة أو بوقت معين، وإنما في أي وقت دعا الإنسان بهذا الدعاء فهذا مشروع، بخلاف الدعاء الأول الذي فيه سبع مرات فإنه مقيد دبر صلاة الصبح ودبر صلاة المغرب. ولكن كما تقدم أنه حديث ضعيف، ويغني عنه حديث أنس السابق الذي ليس فيه تقييد، وإنما فيه سؤال الله الجنة ثلاثا والاستعاذة به من النار ثلاثا. ثم قال: والإشراف بالدعاء أفضل، وهذا لقوله عز وجل: ادعوا ربكم تضوعا وخفية. فأمر ربنا عز وجل أمرنا أن ندعوه تضوعا إليه جل وعلا وخفية، نخفي الدعاء. والأعمال الأصل فيها الإخفاء، الأصل في الأعمال أن الإنسان يخفي عمله، هذا هو الأصل، لأن يكون هنا أخلص لله عز وجل. والمقصود هو أن يكون هذا العمل بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، فإذا فعله خفية وفعله وهو بعيد عن الناس فلا شك أن هذا يكون أخشع فيه الإنسان لربه وأخلص فيه لمولاه سبحانه وتعالى. نعم، وهناك طبعا عبادات لا بد الإنسان أن يظهرها، وهي العبادات المفروضة من الصلاة المفروضة أو مثلا من الحج المفروض وما شابه ذلك من العبادات. فالدعاء الأفضل أن الإنسان يخفيه. قال: وكذا بالدعاء المألوف، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة. ينبغي للإنسان ويستحب له أن يدعو بالدعاء المألوف، والمقصود بالدعاء المألوف هو ما جاء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، فلا شك أن هذا أفضل من أن يدعو الإنسان بأدعية لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة. وعندما الإنسان يدعو بأدعية لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة، قد تكون هذه الأدعية خطأ وتخالف المشروع. وقد جاء عند الإمام أحمد والطبراني وغيرهم أن عبد الله بن المغفل سمع ابنه يدعو بدعاء، وقال في ضمن دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وأسألك القصر، فالأبيض عن يمين الجنة ونحن ذلك. فقال له عبد الله بن مغفل: يا بني إذا سألت الله فسأله الجنة واستعذ به من النار، وأنك إذا سألت الله الجنة فإنك سوف تدخل هذا القصر، أو كما قال عبد الله بن مغفل. ثم قال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سوف يأتي أناس يعتدون في الدعاء وفي الطهور. فجعل عبد الله بن مغفل هذا من الاعتداء في الدعاء، لأنه سمع ابن كما تقدم يسأل الله يسأل ربه الجنة ويسأله القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال له: يا بني أنت إذا دخلت الجنة فإنك سوف تدخل هذا القصر، فاسأل ربك الجنة. فأحيانا الإنسان عندما يدعو بأدعية لم تأتي لا في القرآن ولا في السنة قد يقع في الخطأ من حيث لا يدري ولا يشعر. ومن ذلك الدعاء المشهور، وهو أن بعض الناس عندما يريد أن يدعو ويثني على ربه يقول في ظلم دعائه: وأنت أحق من عبد، وأنت أحق من عبد. يعني كأن هذا يفيد أن هناك من له الحق في أن يعبد سواك، ولكن أنت أولى وأحق من غيره، وأن هناك من يشاركك في هذا الحق ولكن أنت أحق. ولا شك أن هذا باطل، وهذا الدعاء يدعى بالعبد لا في رمضان. أو مثلا يدعى يقول: يا من لا تراه العيون، يريد الإنسان أن يثني على ربه فيقول: يا من لا تراه العيون. وهذا في الحقيقة ليس بثناء، هذا ليس بثناء. ثم أن هذا الدعاء خطأ، فربنا عز وجل كما هو معلوم يرى من كبر عباده المؤمنين في الجنة، فهذا أطلق ولم يقيد، هذا أطلق ولم يقيد، لابد من تقييد ذلك. ثم هو كما تقدم ليس بثناء. فأقول ينبغي الانتباه للإنسان عندما يدعو، ولا شك أن السلام من هذا أن الإنسان يدعو بما جاء في القرآن وبما جاء في السنة. نعم، لا شك أن هناك مغاداة الإنسان يريد من ربه عز وجل أن يحققها له في الدنيا، فهذه الأشياء نعم يسميها الإنسان في ضمن دعائه، يعني شيء يختص به الإنسان يريد أن يتحقق له في دنيا، فهذا نعم يسميه ويدعو به، هذا يسميه ويدعو به. ومن ذلك ما جاء في حديث جابر في دعاء الاستخارة، قال: ثم يسمي هذا الشيء. وأنا أعني بذلك أن هناك مغالاة يريدها الإنسان لم يأتي ذكرها في أدعية القرآن والسنة النبوية، فهذا نعم هنا لا بأس، لكن الأدعية العامة وأصل الدعاء وهو سؤال الله الجنة وأن يرضى الله عز وجل عنه وأن يعيد من النار، لا شك هذا كله قد جاء في القرآن وجاء في السنة. وأيضا طبعا حتى ما يريد أن يتحقق له في الدنيا هذا أيضا يدخل تحت قوله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. فربنا آتنا في الدنيا حسنة هذا يدخل تحت كل ما يريد الإنسان أن يتحقق له في دنيا. لكن أقول تسمية هذا الشيء فهذا أمر مشروع عندما يريد الإنسان شيء معين. قال: ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، وقد جاء من طريقين: الطريق الأول الذي جاء عند الترمذي والطبراني وغيرهم من حديث صالح البوي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل له. هذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح، إن فيه صالح المغوي وهو متروك، فيه صالح المغوي وهو متروك. وجاء طريق آخر لهذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه الإمام أحمد من طريق عبد الله بن لهيعة عن بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بنحو الحديث السابق. وهذه الطريق فيها عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة فيه ضعف وعنده سوء حفظ وله أشياء تستنكر عليه، ولا شك أن حديثه يتقوى بغيره إذا وجد ما يقويه، ولكن الحديث السابق لا يقوي هذا الحديث، وذلك لأن فيه من هو متروك، ومن كان متروك الحديث لا يستشهد بحديثه ولا يعتبر حديث عابدا لغيره من الحديث التي فيها ضعف، بل يكون ساقطا. فإذا رواية صالح المروي ساقطة تقول لأنه متروك، فبقي طريق باللهيعة، وباللهيعة كما تقدم سيء الحفظ ولا يحتج به. إذا هذا الحديث يكون حديثا ضعيفا، ولكن معنى هذا الخبر لا شك دلت عليه عموم النصوص، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بخضوع قلب وبخضوع وبخشوع، ولا يدعو ويكون قلبه غافل ولاهي قلبه أن يتفكر في شيء آخر، وهو يدعو بشيء معين وقلبه يفكر في شيء آخر غير ما يدعو به، وهذا يحصل للإنسان، وهذا من أسباب عدم إجابة الدعاء، هذا من أسباب عدم إجابة الدعاء. ومن ذلك تجد أن بعض الناس يظن أنه إذا أدى صلاة النافلة أنه يستحب له أن يدعو بعدها، فتجد بعض الناس حتى عند الإقامة يرفع يديه لحظة ثم بعد ذلك يقوم للصلاة، فهذا الفعل الذي يفعله لا شك أنه ما دعا بحضور وبخضوع وبخشوع، ولا شك أنه أيضا عندما تقام الصلاة ينبغي الإنسان أن يبادر إلى أن يقوم وأن يقف ضمن الصف. فبعضنا عندما يفعل هذا لا شك أنه ما يستحضر الخضوع، ما يستحضر عفوا ما يدعو به، وقلبه ما يكون متفكرا لما يقول في دعائه، فلا شك أن الإنسان يدعو بحضور قلب، هذا من أسباب إجابة الدعاء. وقوله زوجة كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد ويتحرى أوقات الإجابة، مما يشرع في الدعاء أن الإنسان يتوسل إلى ربه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ويتوسل إليه بإيمانه به وبتوحيده لخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. والتوسل هو التقرب، وابدأ إليه الوسيلة، المقصود تقرب إليه سبحانه وتعالى بطاعته وباتباع مرضاته وترك معصيته. نعم، ومن المعلوم أن التوسل ينقسم إلى قسمين، مشروع وممنوع، والتوسل المشروع أقسام متعددة، بعضهم جعلها 5 أقسام أو 6، وهي مرجعها إلى بعض هذه الأقسام يرجع بعضها إلى البعض الآخر، ولعل يأتي ذكر هذه الأقسام. وأما التوسل الممنوع أيضا هو أقسام، منه ما يوقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله، ومنه ما يوقع في المعصية والبدعة كما سقيات بمشيئة الله. أما توسل المشروع فأولا يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأمرنا ربنا عز وجل أن ندعوه بأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وهذا يفيد كما تقدمنا فيما سبق، تفيد أن الدعاء واجب، فتقدمنا فيما سبق أن الدعاء لقسمين، دعاء واجب ودعاء مستحب. ومن جملة الدعاء الواجب هو أن يسأل الإنسان ربه عز وجل الهداية إلى الصراط المستقيم، فتعلمون أن الله عز وجل افترض على عباده أن يقرأوا بالفاتحة في صلاتهم، وهي متضمنة للدعاء. ومن ذلك أيضا قول المصلي بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وهذا أيضا من الدعاء الواجب، فدعاء منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. وكلما أكثر الإنسان من الدعاء من دعاء رب عز وجل كلما يكون تقرب إلى ربه بهذا العمل، وأتى بما يعتبر عبادة وقرب وطاعة لله سبحانه وتعالى. فأقول النوع الأول هو أن الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فمن ذلك أن يقول اللهم يا رحمن أو حمني أو اللهم يا غفار فاغفرني أو يا تواب تب علي وما شابه ذلك. أو فيما يتعلق بصفاته يقول الإنسان بدعاء اللهم أسألك برحمتك أنك تغفر لي وترحمني، أو أسألك بقدرتك أنك تزيل عني ما أجده أو ما أشتكي منه وما شابه ذلك. فيسأل الله عز وجل بصفاته، بصفات الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من سأل الله عز وجل باسمه الأعظم أنه يستجاب له، وهذا داخل في سؤال الله عز وجل أو التوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وقد جاء في حديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء يا حي القيوم، اللهم يا حي يا قيوم. فجاء بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الدعاء يا حي يا قيوم، أو يسأل أو يقول يا رب يا رب، كما جاء في حديث أبي هريرة الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب إلى آخره. والنوع الثاني هو أن يتوسل إلى ربه عز وجل بالأعمال الصالحة، يتوسل إلى ربه عز وجل بالأعمال الصالحة، كما توسل أصحاب الغار بأعمالهم الصالحة، وكما أيضا توسل أهل الإيمان بإيمانهم بالله. ولا شك هذا رأس الأعمال الصالحة، هذا رأس الأعمال الصالحة. والنوع الثالث من التوسل المشروع هو أن يتوسل الإنسان إلى ربه عز وجل بفقره إليه وبحاجته إلى مولاه، كما توسل موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فتوسل إلى الله عز وجل بفقره وحاجته إلى مولاه سبحانه وتعالى. وكما توسل أيضا أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتوسل بحاجته وبضعفه فسأل الله عز وجل أن يرفع عنه هذا المرض الذي حصل له، فهذا أيضا من التوسل المشروع. أيضا من التوسل المشروع هو أن الإنسان يتوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد، يتوسل إلى الله عز وجل بالتوحيد، كما توسل يونس عليه السلام عندما قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الحقيقة أن التوسل إلى الله عز وجل هذا يدخل في العمل الصالح، هذا يدخل في التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة. ومن التوسل أيضا المشروع هو أن الإنسان يتوسل إلى ربه عز وجل باعترافه بذنبه وبوقوعه في المعصية والخطأ وأنه نادم على ما حصل منه. ثم توسل أيضا يونس عليه السلام رب إني نعم، كما توسل يونس عليه السلام فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتوسل إلى الله عز وجل بالإضافة إلى التوحيد، توسل إليه باعترافه بذنبه. وكما توسل أيضا الأبوين آدم وحواء قال ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا. وكما توسل أيضا موسى عليه السلام قال ربي نظرت نفسي فاغفر لي، فتوسل إلى الله عز وجل بوقوع في المعصية وفي الخطأ وأنه ظلم نفسه، فسأل ربه عز وجل أن يغفر له. وإن كانت التوبة لا شك أن التوبة عمل صالح، لكن خصت لمجيء النصوص، خصت لمجيء النصوص بها. فالخلاصة أن التوسل المشروع ثلاثة أقسام، وأن الأقسام الأخرى راجعة إلى هذه الأقسام، وهذه الأقسام كما تقدم توسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، والنوع الثاني توسل الله بالأعمال الصالحة، والثالث بالافتقار إليه سبحانه وتعالى. وغيرهم من الأقسام التي تقدم ذكرها هي ترجع إلى ما تقدم، هي ترجع إلى بعض ما تقدم. وأما التوسل غير المشروع فهذا كما تقدم إما أن يوقع في الشرك الأكبر وإما أن يوقع في البدعة والمعصية. فيوقع في الشرك الأكبر عندما الإنسان يسأل المخلوق فيما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيتوسل بالمخلوق ويلجأ إلى المخلوق ويسأله، فلا شك أن هذا شرك أكبر، كما قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فهذا من الشرك الأكبر، وهو أن الإنسان يسأل المخلوقين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يقدرون على هذا الشيء الذي سئلوا وطلب منهم أن يفعلونه. وإما أن يكون هذا التوسل لا يقع في الشرك الأكبر ولكنه غير مشروع ويقع في البدعة، وهو عندما الإنسان يتوسل إلى ربه عز وجل بشيء غير مشروع. ومن ذلك التوسل إلى الله عز وجل بذات فلان أو جاه فلان أو بحق فلان، فهذا كله من التوسل غير المشروع، هذا ليس شرك لا، وإنما هو من قبيل التوسل غير المشروع. وذلك كون ليس بشرك لأنه قال الله عز وجل، لكنه غير مشروع لأن الدليل لم يأتي عليه، فيكون غير مشروع. ومثال أن يقول إنسان: اللهم أن يسألك بحق أنبيائك مثلا اغفر لي وارحمني أو استجب لي، أو يقول: اللهم بجاه أنبيائك ورسلك، أو بجاه الصحابة، أو بجاه أوليائك، فهذا كله غير مشروع، لأن هذا العمل أو هذا النوع من أنواع التوسل لم يأتي عليه دليل يدل عليه. قال: ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر. لا شك أن الإنسان يشرع له أن يدعو في كل وقت وفي كل حين، لكن لا شك أن أوقات الإجابة أولى، أولى بإجابة الدعاء وأحرى بأن يستجاب للإنسان. وعلى رأس هذه الأوقات هي ثلث الليل الآخر، وذلك في وقت نزول الرب سبحانه وتعالى. وقد تواترت الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فيعطى، أو من سائل فيستجاب له، أو من مستغفر فيغفر له. هذا الحديث متواتر، هذا الحديث قدسي متواتر، متواتر بلفظه، فهناك حديث كثيرة جاءت بهذا اللفظ، فهذا من الحديث المتواترة القدسية، متواترة تواترا لفظيا. ولا أعرف أن هناك حديثا قدسيا متواترا تواترا لفظيا سوى هذا الحديث، ما أعرف حديث قدسي متواتر تواترا لفظيا سوى هذا الحديث. فهذا الوقت من أرجى الأوقات إجابة الدعاء. وقال: وبين الأذان والإقامة. جاء في ذلك أحاديث، جاء في ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي الذي رواه أبو داود أن الدعاء يستجاب بين الأذان والإقامة أو عند النداء، وحديث سهل الذي رواه أبو داود فيه ضعف، ولكن رواه الإمام مالك بن الموطأ بإسناد صحيح، ولكنه موقوف على سهل، ولكنه موقوف على سهل بن سعد الساعدي، رواه طبعا الإمام مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي، رواه موقوفا، ولكن مثله لا يقال من قبل الرأي، مثله لا يقال من قبل الرأي، فيكون له حكم الرفع. وجاء في ذلك أيضا حديث آخر، وهو حديث أنس الذي رواه ابن خزيمة في صحيحه، وأن الدعاء يستجاب بين الأذان والإقامة. وجاء أيضا حديث آخر رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الإنسان عندما يردد مع المؤذن ثم إذا سأل فإنه يعطى، إذا سأل فإنه يعطى، فينظر الإنسان أن يدعو ما بين الأذان وما بين الإقامة. قال: وأدبار الصلاة المكتوبة. هذا جاء في حديث أبي أمامة، هذا جاء في حديث أبي أمامة أن أيضا من أوقات إجابة الدعاء هو دبر الصلاة. وتقدم لنا فيما سبق أن من الأشياء التي يقال دبر الصلاة هو الدعاء، هو أن هناك أدعية في عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقال دبر الصلاة، ومنها اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادي. ولكن كما تقدم لنا أنه لا يسن رفع اليدين في دبر الصلاة. قال وآخر ساعة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، فأيضا من أوقات الإجابة هو يوم الجمعة، فيوم الجمعة فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي، أسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف أهل العلم في هذه الساعة على أقوال متعددة، حتى وصلها ابن حجر إلى أكثر من 40 قولا. وأقوى هذه الأقوال قولان: القول الأول أن من حين يصعد الإمام على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، والقول الثاني أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، أي قبل مغيب الشمس. ولعل القول الأول هو الأقرب، لعل القول الأول هو الأقرب، وهو من حين يصعد الإمام على المنبر، لعل هذا القول هو الأقرب. وذلك أنه جاء في حديث أبي هريرة السابق قال وهو قائم يصلي، قال وهو قائم يصلي، فهذا الوقت فيه صلاة الجمعة، هذا الوقت أي عندما يصعد الإمام على المنبر وإلى أن تنتهي الصلاة، هذا فيه، هذا الوقت فيه صلاة الجمعة، بخلاف آخر ساعة من يوم الجمعة، فكما هو معلوم أن هذا الوقت ليس فيه الصلاة. لا شك أن الإنسان عندما ينتظر الصلاة يكون في صلاة، كما جاء في ذلك الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في حديث أبي هريرة السابق قال وهو قائم يصلي، ما قال في صلاة، قال وهو قائم يصلي، فهنا يكون في صلاة حقيقية. أما الذي ينتظر الصلاة هذا يكون في صلاة لأنه ينتظر الصلاة، بخلاف عندما يصلي الإنسان لا شك يكون في صلاة حقيقية، ما يكون حكمه حكم المصلي لأنه هو يصلي. وحديث أبي هريرة السابق قال وهو قائم يصلي، فهذا الوقت هو أرجح في أن تكون فيه ساعة الإجابة. وينبغي للإنسان أن يفعل من الدعاء في وقت خروج الإمام أو في هذا الوقت إلى أن تنتهي الصلاة، وأيضا في آخر ساعة من يوم الجمعة، فحتى آخر ساعة من يوم الجمعة أيضا يوجد فيها إجابة الدعاء. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن آخر ساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة هي الساعة التي جاء بأن الدعاء يستجاب فيها. طبعا بالنسبة للقول الأول وهو عندما يخرج الإمام، هذا جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه، جاء في حديث رواه مسلم في صحيحه من حديث مخرم بن البخاري عن أبيه عن بغيث بن عبد الله بن أبي هريرة عن أبي موسى الأشعري. ولكن هذا الحديث فجعله الإمام الدارقطني، جعله الدارقطني وبين أنه معلول. وأما الإمام مسلم قال إن هذا أدول حديث في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، فمسلم عرف صحته والدارقطني قد عله. وجاء ما يشهد لهذا الحديث، جاء ما يشهد لهذا الحديث من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو المزني على فيه عن جده، ولكن كثير بن عبد الله لا يعتد به، ولكن كثير بن عبد الله لا يعتد به. قال وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. وهذا قد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان قد يدعو ثم يترك الدعاء ويقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي. فينبغي الإنسان أن يلح على رب عز وجل في الدعاء ويكثر من الدعاء ويستمر في دعاء حتى يستجيب له ربه سبحانه وتعالى. من أسباب عدم إجابة الدعاء أن الإنسان لا يستمر، وإنما يستمر فترة ثم يقطع الدعاء ولا يصبر ويستمر في دعائه. ولا شك أن هذا خطأ، بل عليه أن يستمر. ولذلك جاء عن السلف أنهم ما كانوا يحملون هم الإجابة، وإنما يحملون هم الدعاء، وإنما يحملون هم الدعاء. لأن الإجابة متحققة بإذن الله، لكن بقي أن الإنسان يدعو ويسلم في دعاء. ومن نعمة الله عز وجل على عبده أن يفتح له، أن يفتح عليه هذا الأمر، وهو أن يفهم من دعائه لربه سبحانه وتعالى. هذا من نعمة الله عز وجل على الإنسان. ولا شك أن الإنسان عندما يفهم من الدعاء هذا دليل على تعلقه بربه عز وجل، وعلى قوة يقينه بخالقه سبحانه وتعالى، وعلى توحيده لربه عز وجل. فينبغي الإنسان أن يفهم من الدعاء ويستمر في دعائه. قال: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. الدعاء على قسمين: إما أن يخص الإنسان نفسه بالدعاء، وهذا لا شك أنه أمر مشروع وقد جاءت به نصوص القرآن والسنة، لكن في حالة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذه الحالة عندما الإنسان يدعو في صلاته ويكون إماما فيخص نفسه بالدعاء ويؤمن المأمومين على دعائه، فهذا بعض أهل العلم ذهب إلى كراهية هذا الفعل وإلى كراهية هذا العمل، واستدلوا بحديث رواه أبو داود من حديث ثوبان، وذكر منهم الإمام الذي يصلي بالناس ويخص نفسه في الدعاء، وأن من فعل هذا فقد خانهم، أن من فعل هذا الشيء فقد خانهم، أي خان المأمومين. فهذا دليل المصنف في كراهية هذا العمل. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. ونقل ابن القيم في زاد المعاد عن ابن خزيمة أنه حكم على هذا الحديث بالوضع، وضعف ابن عبد البر هذا الحديث، ابن عبد البر ضعف هذا الحديث في كتابه التمهيد. فهذا الحديث بالتالي حديث ضعيف ولا يصح، وبالتالي لا بأس أن الإمام يدعو ويخص نفسه بالدعاء، وأن المأمومين يؤمنون يؤمنون على دعائه. لكن لا شك أن الأولى بالإمام أن يدعو بدعاء عام، يدعو لنفسه وللمأمومين، يقول مثلا: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم وفقنا، اللهم سددنا، إلى آخره، حتى يكون قد دعا لنفسه وأيضا دعا لغيره، ويكون من خلفه قد اشترك في هذا الدعاء. فلا شك أن هذا أولى. وأما إذا دعا لنفسه: اللهم وفقني وسددني، وأمن من خلفه، فهذا ليس فيه شيء، لأن ليس هناك ما يدل على منعه. نعم. قال: ويكره رفع الصوت، ويكره في الصلاة بكفاف يقين. طبعا رفع الصوت بالدعاء هذا فيه تفصيل، رفع الصوت بالدعاء هذا فيه تفصيل. أحيانا هذا أمر مشروع وليس فيه شيء، وأحيانا يكون الأولى ترك ذلك. يكون هذا مشروع كما تقدم، يعني مثلا في دعاء الوزر يكون هناك ناس خلفه فيدعو الإنسان ويؤمن من خلفه فيرفع صوته، وكذلك أيضا في دعاء مثلا الاستسقاء أيضا يدعو الله، وفي الخطبة ويجهر بذلك. فكل هذا من الدعاء المشروع، كل هذا من يشرع فيه رفع الصوت. نعم. وأما إذا لم يكن هناك حاجة إلى أن الإنسان يرفع صوته في ذلك، أو مثلا يكون هناك ناس، مثلا هناك من يصلي أو هناك من يقرأ وما شابه ذلك، فلا شك هنا لا يستحسن رفع الصوت، لأنه سوف يؤذي الآخرين ويشوش على الآخرين. فمثل في مثل هذه الحالة يكره رفع الصوت بالدعاء. وفي الحديث الذي رواه الإمام مالك وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خرج على الصحابة وهم يجهرون في القراءة نهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام، وقال: كلكم ينادي ربه، وقال لا تجاهد عن بعضكم عن بعض الآخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره رفع الصوت ويكره في صلاة التفات يسير وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى آدمي واستقبال نار والتراجع وفراش ذراعيه في السجود، ولا يدخل فيها وهو حاطم أو حاقد أو بحضرة طعام يشتهيه فليؤخرها ولو فاتته الجماعة. ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته وكف ثوبه، وإن تساءب حضم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه. ويكره تسوية التراب بلا عذر ويرد المار بين يديه ولو بدثه آدميا كان أو المار غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله حساله ولو مشى يسيرا. ويحرم المرور بين يديه المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. ويكره السلام على المصلي. نعم، قبل أن نبدأ بشرح السلام الذي سمعنا قراءته قبل قليل، لعلي نبدأ على مسألة قد مرت علينا فيما سبق، ألا وهي حديث مر علينا فيما سبق، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الدعاء أسمع، فقال جوف الليل الآخر وأدبار والصلوات المكتوبة. هذا مر علينا فيما سبق، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح. هذا الحديث رواه الترمذي ورواه النسائي كلاهما عن محمد بن يحيى الثقفي عن حفص بن غياث عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن صادق عن ابي امامه رضي الله تعالى عنه انه قال: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم اي الدعاء اسمع، فقال جوف الليل الاخر وادبار الصلوات المقلوبه. هذا الحديث لعله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نتائج الافكار لعله بثلاث علل: العله الاولى ان عبد الرحمن بن صادق لم يسمع من ابي امامه رضي الله تعالى عنه كما قال ذلك يحيى بن معين رحمه الله، والعله الثانيه هي ان ابن جريج قد عنعن هذا الخبر ولم يصرح بالتحديد، وابن جريج رحمه الله موصوف بالتدليس. واما العله الثالثه التي اعلها او التي اعل الحافظ بن حجر بها هذا الحديث هي ان هذا الحديث قد جاء عن خمسه من اصحاب ابي امامه، عن ابي امامه عن عمرو بن عبسه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان جو الليل الاخر هو اسمع، عندما سئل اي دعاء اسمع قال جوف الليل الاخر، فهذا اللفظ هو الصحيح وليس فيه زياده وادبار الصلوات المكتوبه. فخمسه من اصحاب ابي امامه ومنهم سليم بن عامر ومنهم ضمره بن حبيب ومنهم نعيم بن زياد وغيرهم قد رووا هذا الحديث عن ابي امامه عن عمرو بن عبسه، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الدعاء أسمع فقال جوف الليل الآخر ولم يذكر أدبار الصلوات المقلوبة. فهذا الحديث لا يصح، وكما تقدم من الحافظ بن حجر علّه بهذه العلل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره رفع الصوت أي بالدعاء، لأنه قال: ولا يكره أن يخص نفسه في دعاء يؤمن عليه. ويكره رفع الصوت أي بالدعاء، ودليل ذلك قوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إن الله لا يحب المعتدين. فربنا عز وجل أمرنا إذا دعوناه أن ندعوه تضرعا أي نلح على ربنا، أي نلح على ربنا عز وجل بالدعاء، وأن لا نوفى أصواتنا بالدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ثم بين عز وجل أنه لا يحب المعتدين في الدعاء، فمن الاعتدال بالدعاء أن الإنسان يرفع صوته، فهذا هو دليل ذلك. ولذلك جاء عن ابن عباس في تفسير هذه الآية فيما رواه ابن دريد عن عطاء القواساني عن ابن عباس قال أي سرا. وجاء في الصحيحين من حديث ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أو في سفرة، فكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن رفع أصواتهم، وبين أن الله عز وجل يسمع دعاء عبده سبحانه وتعالى وأنه لا يخفى عليه شيء جل وعلا. إذن على الإنسان أن لا يرفع صوته، والحكمة في هذا ظاهرة، أنه أولا في هذا إخلاص من العبد لربه عز وجل، فعندما لا يرفع صوته ويدعو وهو مخفض أو خافض في صوته فهذا فيه إخلاص من قبل هذا الإنسان في عمله هذا. ولا شك أن الأعمال لا بد أن يكون فيها الإنسان مخلصا لربه عز وجل، فهذا الإخفاء يكون أبعد عن الرياء. كذلك أيضا في رفع الصوت فيه تشويش على الآخرين، قد يكون هناك أناس منهم من يصلي أو منهم من يقرأ أو منهم أيضا من يدعو، فعندما الإنسان يرفع صوته يشوش على الآخرين. ولذلك يلاحظ أن الشخص عندما يكون في الصلاة ويدعو مثلا في السجود يرفع صوته تجد أنك لا تستطيع أن تذكر أذكار السجود أو يشوش عليك عندما تريد أن تدعو وما شابه ذلك. هذه بعض المصالح التي تنتج من ذلك عندما الإنسان يخفض صوته بالدعاء. وهذا هو الأصل، أن الإنسان لا يرفع صوته بالدعاء إلا إذا كان يدعو وهناك من يؤمن على دعائه، فلا شك هنا السنة رفع الصوت، رفع الصوت بحيث طبعا يسمع الآخرين حتى يؤمنون على دعائه، مثل ما يعني في صلاة مثل ما في دعاء القنوت وأيضا دعاء النازلة عندما يجهر الإمام بالدعاء فيؤمن من خلفه، فهنا نعم يستحسن الجهر. وأما إذا كان الإنسان يدعو بينه وبين نفسه فالذي ينبغي له أن لا يرفع صوته، ورفع الصوت في هذه الحالة يكون من الاعتداء بالدعاء. قال ويكره في الصلاة الالتفات اليتيم أو التفات اليتيم. من الأشياء التي تكره في الصلاة هو أن الإنسان يلتفت في صلاته حتى لو كان هذا الالتفات يسيرا، فضلا أن يكون الالتفات أكثر من ذلك، فهذا شيء مكروه ولا يجوز. والالتفات في الصلاة الأصل فيه أنه لا يجوز كما ذكرت، وفي بعض الحالات يجوز، وذلك عندما يكون هناك حاجة تدعو الإنسان إلى الالتفات، كما روى أبو داود من حديث سهل بن الحنظلية أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا يحرسه وأمره أن يقوم في أعلى الوادي، فحضر الصلاة الفجر وأقيمة الصلاة ولم يأتي هذا الرجل، ففي أثناء الصلاة عندما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس في أثناء الصلاة كان يلتفت إلى الجهة التي أرسل إليها هذا الرجل يرى هل جاء أو لم يأتي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يظهر انشغل قلبه بسبب تأخر هذا الرجل، فكان يلتفت على الجهة التي أرسل هذا الرجل إليها. فالالتفات إذا كان هناك حاجة تدعو إلى ذلك فهنا لا بأس. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فهذا الالتفات في هذه الحالة لا يجوز. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أشعث بن أبي الشعثة عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت الرسول عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فبين عليه الصلاة والسلام أن الالتفات في الصلاة يكون هذا اختلاس من الشيطان، والاختلاس هو أخذ الشيء بسرعة هذا هو الاختلاس. فالشيطان يحاول أن يختلس من صلاة الإنسان ويحاول قدر المستطاع أن يبطل صلاة الشخص أو يجعله لا يخشع في صلاته فيوسوس له. فمن جملة الأشياء التي يفعلها الشيطان هو أنه يحاول أن يختلس من صلاة الإنسان، وذلك بأن يجعله يلتفت في صلاته. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا اختلاس من الشيطان، وربنا عز وجل نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، وهذا العمل من الشيطان. وهذا الالتفات إما أن يكون بدون أن الإنسان يترك أن يستقبل القبلة، يعني يلتفت يمنة ويسرى ويكون جسمه مستقبلا القبلة، وإما أن يكون هذا الالتفات كامل بحيث ينحرف عن جهة القبلة. فلا شك أن عندما ينحرف عن جهة القبلة هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة، لأنه من المعلوم أن استقبال القبلة في الصلاة هذا شرط من شروط الصلاة. فإذا أدى به هذا الالتفات إلى أن يزول بجسمه عن جهة القبلة فهذا يؤدي إلى فساد صلاة المصلي في هذه الحالة. وأما إذا كان هذا الالتفات لا يزول الإنسان بجسمه عن القبلة وإنما يلتفت يمينا أو يسارا فهذا لا يؤدي إلى بطلان الصلاة، ولكنه في هذه الحالة يحرم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكره فقط ولا يحرم، والأقرب هنا والله أعلم أنه يحرم، وأن الكراهية هنا للتحريم وليست للتنزيه. من المعلوم أن الكراهية قسمان، إما كراهية تحريم أو تنزيه، فالأقرب هنا أن الكراهية للتحريم، وذلك لما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا من الشيطان وعمل الشيطان لا تجوز، فالأقرب والله أعلم أن هذا يحرم. قال ورفع قصبه إلى السماء. من الأشياء التي جاء النهي عنها هو أن الإنسان يرفع بصره إلى السماء وهو يصلي، فهذا قد جاء النهي عنه. وقد روى البخاري في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يرفعون وجوههم إلى السماء أو يرفعون عفوا أبصارهم إلى السماء لينتهن عن ذلك أو لتخطف أبصارهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبين أنهم إذا لم ينتهوا عن هذا الفعل وإلا فإن أبصارهم قد تخطف، فهذا فيه وعيد على من فعل ذلك، فلا يجوز للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء في أثناء صلاته. والإنسان أحيانا في الدعاء الذي يقول في الصلاة قد يرفع بصره إلى السماء في أثناء الدعاء، وهذا أيضا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا العمل مطلقا، ولم يفرق ما بين عندما يكون الإنسان في الصلاة أو ما بين أن يكون الإنسان في الصلاة وهو يدعو أو هو في الصلاة ولا يدعو، فأقول نهى عن هذا مطلقا عليه الصلاة والسلام. قال وصلاته إلى صورة منصوبة، أو إلى آدم. كذلك أيضا مما يكره أن الإنسان يصلي إلى صورة منصوبة، والحكمة في هذا واضحة، وهو أنه بهذا الفعل وبهذا العمل يتشبه بالوثنيين الذين يعبدون الصور والأصنام. هذا الفعل يجعل متشبها بهؤلاء، وفي هذه الحالة لا يجوز. ولذلك جاء النهي أن يتشبه المسلم بالكفار والمشركين، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن المنير الجرشي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منهم. فالتشبه بالكفار والمشركين هذا أمر محرم ولا يجوز، وبالذات في الكتاب. وربنا عز وجل قال في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمن تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن جملة التولي اليهود والنصارى هو أن الإنسان يتشبه بهم، هو أن الإنسان يتشبه باليهود والنصارى، فهذا أمر لا يجوز. وتشبه المسلم بالكفار هذا على قسمين، إما أن يؤدي به إلى الكفر عافانا الله وإياكم من ذلك، وإما أن يوقع في أمر محرم وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فمثال على الأمر الأول أن الإنسان يتشبه والعياذ بالله بالكفار في عباداتهم، فلا شك أن هذا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. وأما إذا تشبه بهم في غير العبادات، كان يكون في الزي اللي هو مختص بهم، نعم، وفي عاداتهم التي لا تتعلق بالدين، فهذا أمر محرم ولا يجوز. لكن لا يصل الإنسان إلى الوقوع في الكفر، وإنما هذا شيء محرم ولا يجوز. وقد جاء أن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لبس ثيابا من ثياب الكفار، فنهاه الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل، وأمره بأن يحرق هذه الثياب، فالتشبه بأعداء الله هذا أمر محرم، وإما أن يوقع الإنسان في الكفر وإما أن يوقع فيما هو دون ذلك. وقد جاء الشرع بالنهي عن التشبه بأشياء، كما تقدم نهانا الشرع أن نتشبه بالكفار، وكذلك أيضا جاء النهي بالتشبه بالشيطان كما تقدم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فلا يجوز التشبه بالشيطان. ويلاحظ على بعض الناس قد تمثل أدوار الشياطين، تمثل أنه شيطان والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا. كيف الإنسان يرضى لنفسه أنه يمثل الشيطان أو يأخذ دور الشيطان والعياذ بالله، وإن كان هذا على سبيل التمثيل، وأعني بذلك ما يسمى بالتمثيليات الهادفة، وهو أن بعض الناس ممن ينتسب إلى الخير يقومون بتمثيليات ويزعمون أنهم يقصدون بذلك توجيه الناس وإرشادهم من خلال هذه التمثيليات، وهذا العمل لا يجوز. الأقرب أن التمثيل كله حرام ولا يجوز، لأن هذا من أفعال الكفار وليس من أفعال المسلمين، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أو لأن عقل الشارع نهى عن الكذب، وهذا من الكذب، وليس هذا فيما رقص فيه الشارع أي من الكذب. الشارع رقص في ثلاثة أشياء، في أن يطلب الرجل على زوجته أو المرأة على زوجها، وفي الإصلاح ما بين المتخاصمين، وكذلك أيضا في الحرب كما قال عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة، وفي كذب الرجل على زوجته أو بالعكس من أجل استمرار العلاقة الزوجية بينهما، يعني عندما تطلب من عند زوجته أن يأتي بالحاجة الفلانية أو الشيء الفلاني وما شابه ذلك، يعني يوعدها بأنه يأتي بهذا الشيء، وإن كان هو في نفسه أنه لا يأتي بهذا الشيء من أجل أن تستمر العلاقة بينه وبين زوجته. فالشرع رخص في كذب الإنسان على زوجته فيما يتعلق بهذه القضايا ونحوها من أجل استمرار العلاقة الزوجية. نعم، فأقول التمثيل ليس من الأشياء التي رخص الشرع فيها بالكذب. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: شد الناس عذابا ثلاثة، رجل قتل نبي أو قتله نبي وممثل من الممثلين، وممثل من الممثلين. ومن التمثيل وعقل من معاني التمثيل هو أن يحاكي الإنسان عمل الآخرين. التمثيل المعروف هو أن يحاكي الإنسان عمل الآخرين. ثم كما تقدم أن هذا التمثيل إنما هو مأخوذ عن الكفار، إنما هو مأخوذ عن الكفار، والذي جاء به الشرع هو ضرب الأمثال، الذي جاء به الشرع هو ضرب الأمثال. ومن جملة الأمثال هو أن تكون يعني بالكتابة مثلا، كما الرسول عليه الصلاة والسلام عندما خط خطا مستقيما ثم خط عن يمين ويسار هذا الخط خطوطا أخرى، ثم قال عن الخط المستقيم هذا صراط الله، وقال عن الخطوط الأخرى هذه السبل على كل سبيل شيطان يدعو إليها، ثم تلا ما جاء في قوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحديث هو أحمد وغيره، فهذا فيه من باب ضرب الأمثال. وأما التمثيل وهو محاكاة عمل الآخرين كما هو معلوم، فهذا الأقرب أنه كله لا يجوز. فقل نهانا أيضا الشارع أن نتشبه بالشيطان، وكذلك أيضا جاء النهي أن يتشبه الإنسان بالحيوان، كان نهي أن يتشبه الإنسان بالحيوان. ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه في الصلاة كبسط السبع. فجاء النهي عن يتشبه الإنسان بالحيوان، ولذلك عندما ذم ربنا عز وجل بعض الناس شبههم بالحمير، قال: كالحمار يحمل أسفارا، وأيضا شبه أيضا غيره أو غيرهم بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتوخ يلهث. فكيف الإنسان يتشبه بالحيوان وهو أرفع منه؟ فلا يجوز أن يتشبه الإنسان بالحيوان. كذلك أيضا جاء النهي عن التشبه، تشبه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أو عقل لعن الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. فلا يجوز الرجل أن يتشبه بالمرأة ولا المرأة بالرجل. ومن ذلك أن يقلد الإنسان صوت المرأة، قلد الرجل صوت المرأة، فهذا أمر محرم ولا يجوز. ولا أيضا يجوز للمرأة أن تقلد صوت الرجل، لأن هذا تشبه، تشبه بشيء يخص ويتميز به أحدهما عن الآخر وهو الصوت. فلا يجوز للإنسان يتشبه، لا يجوز الرجل يتشبه بالمرأة ولا المرأة بالرجل، من ذلك أن يحاكي أحدهما الآخر فيما يتعلق بالصوت. كذلك أيضا جاء النهي أن يتشبه أهل الإيمان بالناس البعيدين عن العلم وبعيدين عن الإيمان، وإن كانوا ينتسبون إلى الإسلام، كما جاء في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلبنكم الأعراب على أثم صلاتكم. يقولون العتمة، لأنهم يعتمون بالإذن. فأيضا نهى أن يتشبه للإيمان بالناس البعيدين عن العلم والذين يغلب عليهم الجهل. فهذه خمسة أمور جاء الشرع بأنه أن يتشبه الإنسان بها. فمن ذلك التشبه بالكفار، وهو أن الإنسان يصلي إلى صورة منصوبة، فهنا يكون متشبها بالذين يعبدون الأصنام والأوثان. قال: أو إلى آدم. والمقصود هو أن الإنسان لا يصلي إلى آدم مستقبل له، أما إذا كان معطيه دبرة أو ظهرة فلا بأس أن يصلي إليه في هذه الحالة، وأما إذا كان مستقبل له فهنا لا يجوز، لأن أيضا هذا يدخل في الذي تقدم، عندما يكون مستقبل له فإنه يعبد يصلي إليه، وكذلك أيضا يمنع من الخشوع، عندما يكون مستقبل له راح يمنع من الخشوع ويجعله ينشغل. وأما إذا كان معطيه دبرة أو ظهرة فهنا لا بأس أن يصلي إليه. ويدل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائفة معترضة بين يديه، حتى إذا أراد أن يسجد فرسها عليه الصلاة والسلام فتسحب رجلها. نعم. وجاء حديث في سنن أبي داود من حديث يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن ثابت عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام، نهى عن الصلاة إلى المتحدثين والنيام أي النائمين. لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، هو كبار الكفار على طبعيته، وهناك ممن تأخر من أهل العلم قوى هذا الحديث، ولكنه حديث باطل كبار الكفار على طبعيته. ومما يدل على ذلك ما تقدم أن عائشة كانت معترضة بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. قال: واستقبال نار ولو سراجا. فأيضا كما ذكر المصنف رحمه الله أن الإنسان أيضا لا يصلي إلى النار لئلا يتشبه بالمجوس في هذه الحالة، لئلا يتشبه بالمجوس في هذه الحالة. ولذلك جاء عن إبراهيم النقعي رحمه الله أنه كره الصلاة إلى التنور، أنه كره الصلاة إلى التنور، وذلك لأن التنور محل للنار أو يسجر به ويوضع فيه الحطب وتولع فيه النار، فكأن الإنسان يصلي في هذه الحالة إلى النار. ومن المعلوم أن المجوس يعبدون النار ويعظمونها. وقد بوّب البخاري في صحيحه بوّب الصلاة إلى التنور، واستدل على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة والنار عليه الصلاة والسلام، فعندما عرضت عليه النار رجع القهقرة، رجع على قلبه عليه الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن يصلي الإنسان إلى النار إذا طبعا لم يكن قاصدا النار، ويستدلون بهذا الحديث، يستدلون بهذا الحديث. وهذا الحديث الحقيقة ليس بظاهر في الاستدلال على هذه القضية، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي عرضت عليه الجنة ورأى بعض النعيم الموجود في الجنة، وعرضت عليه النار ورأى بعض من يعذب في النار. فهذا ليس فيه صلاة إلى النار، وإنما هذا شيء عرض عليه عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته. فالصلاة إلى النار هذا أمر لا ينبغي لما تقدم. قال: والفراش ذراعيه في السجود. طبعا قال: ولو سراجا. السراج لا شك أنه ليس مثل النار، لا شك أن النار ليس السراج ليس مثل النار. وبعض أهل العلم قال أيضا صلاة إلى اللمبة أن هذا مكروه لأن هذا النور عبارة عن نار، الكهرباء عبارة عن نار، فكره الصلاة إلى المصابيح. لكن الأقرب الله أعلم أن هذا ليس مثل النار، أن هذا ليس مثل النار، فعندما يصلي الإنسان إلى النار كأنه يكون متشبها بالمجوس الذين يعبدون النار. قال وافتراش ذراعيه في السجود. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش الذراعين في السجود، ودليل هذا كما تقدم حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا وقال لا يرفق أحدكم ذراعيه في الصلاة كضغط السبع، وفي رواية كضغط الكلب. والمقصود افتراش ذراعيه في السجود هو أن الإنسان يضع ذراعيه وهو ساجد، وعندما يضع ذراعيه وهو ساجد فيكون متشبها بالحيوانات التي تجلس هذه الجلسة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يرفق أحدكم ذراعيه كضغط السبع، وفي رواية كضغط الكلب. فمن المعلوم أن السباع والكلاب تفعل ذلك، فعندما الإنسان يفعل هذا يكون أشبه أو يكون متشبها بالحيوان في هذه الحالة. وكما تقدم لنا فيما سبق أن الشارع نهى أن يتشبه الإنسان بالحيوان، وكيف الإنسان ينزل إلى شيء ودونه؟ الله عز وجل كرم بني آدم، وهذا قد ينافي التكريم، هذا الفعل قد ينافي التكريم في هذه الحالة. والأقرب أن هذا النهي للتحريم، لأن هذا هو الأصل في النهي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبصر أحد ذراعيه، فالنهي الأصل أنه للتحريم، ولم يأتي ما يصرف هذا النهي من التحريم إلى كراهة التنزيه، ولعموم النصوص التي كما تقدم أنها تنهى الإنسان أن يتشبه بالحيوان. وجاء في حديث البراء بن عازب الذي رواه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برفع الذراعين في الصلاة، أو كما جاء في حديث البراء بن عازب، فهذا أيضا يؤيد أن النهي للتحريم، وأن الإنسان يجب عليه أن يرفع ذراعيه في حالة السجود. وبعض الإخوان في أثناء الصلاة قد يغفل فيضع ذراعيه في حالة السجود، ولا شك أن هذا خطأ كما تقدم. فعلى الإنسان أن ينتبه لهذه القضية ولغيرها مما جاء النهي عنه. قال ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقد. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يصلي بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان، فما جاء هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أحدكم بحضرة طعام وهو يدافعه الأخبثان. فلا يجوز الإنسان أن يصلي وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. والحكمة في هذا واضحة، هو عندما يكون الإنسان حاقد أو حاقن ويدافع الأخبثان هذا راح يمنع من الخشوع في الصلاة، هذا سوف يمنع من أن يخشع في صلاته. ولا شك أن الخشوع في الصلاة أمر مقصود وشيء مطلوب، والله عز وجل وصف المؤمنين بأنهم في صلاتهم خاشعون، فهذا يؤدي إلى ذهاب الخشوع. وعندما الإنسان يصلي وهو حاقن أو يدافع الأخبثان هذا على قسمين، إما أن يؤدي هذا الفعل إلى بطلان الصلاة، وإما أن لا يؤدي إلى ذلك ولكنه يحرم أو يقع في الحرام. أما الأمر الأول وهو أن يؤدي إلى فساد الصلاة، أحيانا يكون مدافعة الإنسان الأخبثان تجعله لا يطمئن في صلاته، تجعله لا يطمئن في صلاته. فلا شك عندما لا يطمئن الإنسان في صلاته هذا يؤدي إلى فساد الصلاة. وأما إذا أطمأن في صلاته والمقصود هنا بالطمأنينة طمأنينة الأعضاء، لأن الطمأنينة على قسمين، طمأنينة على قسمين. القسم الأول طمأنينة الأعضاء، أعضاء الأعضاء في الصلاة. القسم الأول طمأنينة الأعضاء في الصلاة، أعضاء أعضائه سواء كان في السجود أو في الوقوع. والقسم الثاني هو طمأنينة القلب وهو الخشوع الذي يكون في الصلاة. فالطمأنينة في الأعضاء وهو أن الإنسان يطمئن ولا يستعجل في وقوعه في سجوده، هذا ركن من أركان الصلاة. وأما طمأنينة القلب وهو الخشوع فيها فهذا أمر مطلوب في الصلاة. ومن إقامة الصلاة وعدم الخشوع يؤدي إلى نقصان أجر المصلي. فما جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يصلي الصلاة ويقصر له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها، فهذا يؤدي إلى ذهاب الأجر، يؤدي إلى ذهاب أجر أو نقصان أجر المصلي. فإذا لم يطمئن في أعضائه سواء كان في الركوع أو في السجود هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وأما إذا اطمأن فهذا يوقع في الحرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الحال. وأما إذا خرج من عند شيء فلا شك هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. قال أو بحضرة طعام يشتهيه، فهنا قيد ذلك بأن الإنسان يشتهي الطعام. وأما إذا كان ما يشتهي فهنا لا بأس بالصلاة بل عليه أن يصلي. أما إذا كان يشتهي الطعام فهنا يقدم الطعام، والدليل على هذا ما تقدم في حديث عائشة لا صلاة بحضرة طعام، والمقصود طبعا هنا أن يشتهي الطعام. أما إذا كان غير مستهي لهذا الطعام فهنا عليه أن يصلي، لأن قلبه ما راه يتعلق بالطعام في هذه الحالة. فالحكمة في هذا واضحة، لئلا يتعلق قلب الإنسان بشيء آخر غير الصلاة. ويستفاد من هذا أن على الإنسان أن يأتي إلى الصلاة وقلبه متعلق بالصلاة، فإن كان هناك شيء يشغله فعليه أن يزيله، عليه أن ينتهي من عنده وأن يخلص منه حتى يدخل إلى الصلاة وهو فارغ من كل شيء إلا من الصلاة. ولا شك أن هذه القضية مهمة ونحن كثيرا ما نغفل عنها، وتجد الغالب على المصلين هو عدم الخشوع في الصلاة فضلا عن الحركة، فضلا عن الحركة التي تكون في الصلاة. فتجد أن الإنسان يتحرك بدون سبب ولا حاجة تدعوه إلى ذلك، هذا فضلا أن يخشع بقلبه في صلاته. وفي الحقيقة أن الخشوع في الصلاة هو أمر يسير على من يسره الله عليه، وليس على الإنسان حتى يخشع في الصلاة ليس عليه إلا أن ينتبه إلى ما يقول هو في صلاته، أو إذا كانت الصلاة جهرية فعليه أن يستمع لقراءة الإمام، فإذا أرعى سمعه سوف يخشع، لأن أي كلام عندما توعي سمعك إليه وتقبل على هذا الكلام سوف تتفاعل معه وتنشغل بهذا الكلام. لكن إذا لم توعي سمعك إليه فلا شك أن هذا لا شك أنه في هذه الحالة ما راح تنتبه لهذا الكلام، تغفل عنه وتنشغل بشيء آخر. فأقول إذا أراد الواحد أن يخشع في الصلاة فعليه أن يوعي سمعه إلى ما يقول هو، سواء كان ذلك في قراءة أو في وقوع أو في سجود، أو إلى ما يقوله الإمام عندما تكون الصلاة جهرية. وتجد بعض الناس إذا نسي شيئا ذهب إلى الصلاة حتى يتذكر هذا الشيء. وفي الحقيقة أن هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، تجد ما يذكر هذا الشيء خارج الصلاة، لكن زيادة الصلاة تذكر هذا الشيء. هذا يدل على أن قلبه غير متعلق بالصلاة، وإنما قد يكون يفكر بهذا الشيء. فالشيطان والعياذ بالله يذكره بهذا الشيء حتى يصرف عن صلاته. ولذلك يحكى عن أبي حنيفة إن صحته فما أدري عن صحتها، أنه جاء شخص وسأل عن مال قد دفنه ونفي مكان هذا المال، فقال أبو حنيفة هذه ليس فيها فتوى. ثم بعد ذلك نادى قال إذا يعني قبيل الفجر وقت السحركم وصل لله. فهذا عندما قام وبدأ في صلاة ذكره الشيطان مكان المال الذي دفن، فترك الصلاة وذهب إلى هذا المال الذي دفن. فأقول بعض الناس إذا أراد أن يذكر شيء ذهب للصلاة حتى يتذكر، هذا من الشيطان، لأنه راح ينشغل بهذا الشيء. هذا يدل على انشغاله بهذا الشيء وعدم انشغاله بصلاته. ولذلك أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين في حديث ابن عمر إذا قدم العشاء وحضرت العشاء فابدأوا بالعشاء. فإذا قدم الإنسان العشاء وحضرت الصلاة فعليه أن يبدأ بالعشاء. قال بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. نعم، كما تقدم أن الإنسان إذا كان نفسه تشتهي الطعام فهنا يقدم الطعام حتى يقوم من الصلاة وهو فارغ من تعلقه بالطعام، حتى لو أدى هذا به إلى أن تفوت الصلاة. ولذلك ثبت في الصحيح أن ابن عمر كان إذا حضرت الصلاة وهو يتعشى استمر في أكله ثم بعد ذلك ذهب إلى صلاته، بناء ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. ويكون في هذه الحالة معذور في حضور، نعم يكون في هذه الحالة معذور في حضوره في الجماعة فتسقط عنه. قال وتثبيت أصابع، نعم عفوا، قال ويكره مس الحصى. مس الحصى في الصلاة هذا مكروه، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن سلمة عن معيطين. وجاء في حديث آخر حديث أبي ذر الذي رواه أصحاب السنن من حديث الزهري عن أبي رحوه عن أبي ذر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن ذلك نهى عن ذلك وقال إن الرحمة تواجهه. فمس الحصى هذا أمر لا يجوز إلا أن يفعل الإنسان هذا مرة واحدة، جاء التوقيت بمرة واحدة، لأن الإنسان أحيانا قد يحتاج فيفعل ذلك مرة واحدة. وأما أن يفعل هذا مرارا وتكرارا فلا شك أن هذا سوف يؤدي به إلى الانشغال عن صلاته في هذه الحالة. فجاء التوقيت بمرة واحدة فقط. قال وتشبيكه أصابعه، تقدم لنا هذا فيما سبق في بداية الكتاب، وأن يكره للمصلي أن يشبك أصابعه من حين خروجه إلى الصلاة إلى أن يصلي، أن هذا الشيء مكروه للإنسان أن يفعله من حين خروجه إلى الصلاة إلى أن ينتهي من الصلاة، كما جاء ذلك من حديث كعب بن عجرة وغيره. وتقدم لنا الكلام على هذه المسألة فيما سبق. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه وسماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته وكف ثوبه وإن تداعب كرما استطاع، فإن غلبه وضع يده على فمه، ويكره تسية التراب بلا عذر، ويرد المار بين يديه ولو بدفعه آدميا كان أو المار غيره فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا، ويحرم المرور بين يدي المصلي بين المصلي وبين سترته، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب وقمة وتعبير ثوب وعمامة وحمل شيء ووضعه، وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة، ويكره السلام على المصلي وله رده بالإشارة، ويفتح على إمامه فارتج عليه أو غلط، وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة. أو أن يشبك بين يديه، فهذا لا يجوز، وكما تقدم لنا الأقرب أن هذا يحرم، وإما أن يكره فقط ولا يحرم عليه أن يفعل ذلك في صلاته، ومثل ذلك الحركة اليسيرة كما سوف يأتي بمشيئة الله. ويذكر العلماء سواء كان ذلك في كتب الحديث أو في كتب الفقه يذكرون فصولا في الأشياء التي جاء النهي أن يفعلها المصلي، ويذكرون أيضا فصولا أخرى أو أبوابا أخرى في الأشياء التي يباح للمصلي أن يفعلها، كما سوف يأتي سوف يذكر المصنف بعد أن ذكر جملة من الأشياء التي جاء النهي عنها، سوف يذكر بعد ذلك المصنف الأشياء التي يباح للمصلي أن يفعلها وهو يصلي. قال: واعتماده على يديه في جلوسه، هذا الفعل جاء النهي عنه، فقد أخرج أبو داود من حديث معمر بل من حديث عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام نهى المصلي أن يجلس معتمدا على يديه، أن يجلس في صلاته معتمدا على يديه. وقد اختلف في لفظ هذا الحديث، فقد روى أبو داود هذا الحديث عن أربعة من شيوخه، رواه عن الإمام أحمد، ورواه عن ابن شبوية، ورواه عن محمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك، وقد اختلفوا في لفظ هذا الحديث. ولعل هذا الاختلاف لعله جاء من عبد الرزاق، حصل من عبد الرزاق، لأن رواة لهذا الخبر بعضهم من كبار الحفاظ كالإمام أحمد ومحمد بن رافع، فهما من كبار الكفار. وقد خلف أيضا معمر في سند هذا الخبر وفي متنه أيضا، الذين رووه عن عبد الرزاق قد اختلفوا فيه من حيث اللفظ، وقد وقع اختلاف آخر في الإسناد وأيضا في اللفظ. فقد روى هذا الحديث أيضا أبو داود من حديث عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن نافع أن نافع سأل عبد الله بن عمر عمن يشبك بين يديه في الصلاة، فقال: تلك صلاة المغضوب عليهم، عبد الوارث خالف معمر في لفظ هذا الحديث وفي إسناده. أما ما يتعلق بإسناده فرواية عبد الوارث موقوفة على ابن عمر، عبد الوارث روى هذا الخبر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر فوقفه على ابن عمر ولم يرفعه. وأما ما يتعلق بالمتن فاللفظ هذا اللفظ يختلف عن اللفظ السابق، اللفظ السابق فيه النهي عن الاعتماد على اليد أو اليدين في الصلاة، على اختلاف ما بين من روى هذا الخبر عن أبي الرزاق. وأما في رواية عبد الوارث فإن لفظ هذا الخبر أن ابن عمر عندما سئل عمن يشبك بين أصابعه في الصلاة قال: تلك صلاة المغضوب عليهم. ورواه هشام بن فهد عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو متكئ على يده اليسرى في الصلاة.